هذا يقول أن الفلك هناك نيازك تنبي الناس بنا وأنها قد تحدث تفدعا في الأرض هي لا أرض لكن عدد النجم لو ينزل نجم على الأرض أطلق كلمة نشوف الآن هذه مثلا يمكن أن يتعرض المعلق فيها يعني العلماء اختلفوا هل المبعثة في الرسول عليه الصلاة والسلام منقطعة أو انقطعة في وقته فقط هو الأفضل انقطعة لأن لا يختلف أقوال الكهان بالوحي ثم بعد ذلك زال السبب الذي ينزل توقف فيقال أليس قد قالنا طيب قول يصدق معها 100 كذب هل هذا على سبيل التحديد أو المعنى أنه يصدق معها كذبات كثيرة هذا هو الأقرب لأنه ليس بلازم أن يكون كاهن يكذب 100 قد يكذب 100 وقد يكذب أكثر وقد يكذب أقل المهم أنه يزيدها أقوالا كثيرة كاذبة بناء على هذه الكلمة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا أربعة ولكن أين مقول القول إن كان عندكم أليس قد قال يوم كذا كذا يجوز انه عندكم محرفة لابد من نقول القول فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء يصدق من الكاهن او يصدق القائل عن الكاهن لان الكاهن لهم شياطين قد يكون بعض الناس مبررا بعمل الكاهن أليس قد قالنا الكاهن يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بهذه الكلمة التي سمعت والناس في هذه الأمور الغريبة إذا وقع الأمر الغريب على حسب ما أخبر به المخبر يقولون كل ما يقول صدقا فإذا أخبر بشيء ووقع ثم أخبر بشيء قالوا إذن لا بد يقع يعني بعد صدق أخبرنا بكذا ووقع وإذن هو صادق فيما يخبر به من أمور الغيب هذا الحديث يدلنا على فوائد كثيرة منها إثبات القول لله عز وجل ومنها عظمة الله سبحانه وتعالى ومنها أن الملائكة لها أجنحة ومنها أنها تخاف الله عز وجل وتخضع له ومنها أن الملائكة يتكلمون ويعقلون ومنها أنه لا يخبر عن الله إلا الحق ومنها أن الله سبحانه وتعالى يمكن هؤلاء الشياطين من سبب السمع من الوصول إلى السماء فتنة للناس وإن الله قادر على أن لا يمكنه من هذا الشيء لكنه يمكنه فتنة ما هي الفتنة تحصل ما يلقونه على الكهان ويحصل بذلك فتنة والله سبحانه وتعالى حكيم قد يوجد أشياء تكون ضلالا لبعض الناس ولكنها لبعض الناس تكون هدى شتاما وابتلاء ومنها كثرة الجن، لأنهم يترادفون إلى، ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدا، يعني ما بيننا وبينها مسافة عظيمة، وهؤلاء كلهم يترادفون إلى أن يصل السماء، فهم كثيرون جدا. و... نعم كيف يحتملون على بعض؟ هم خفيفين، هم من الناس الثقيلين، لا لهم أجسام لكنها خفيفة جدا، خفيفة، ولذلك يصلون إلى يعني يصلون طيران، نعم يصلون طيران حسب ما سمعنا عنهم، وهو ظاهر أيضا من هذا، يعني لولا خفتهم ما فعلوا حتى يصلوا إلى السماء بدون آلات وبدون أسباب. لا هين هذا تخيل نحن نسمع قصص تدل على سرعة الجن. شيخ الإسلام أيضا ذكر هذا عنهم السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير بهم، يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة. هذا الطائرات الآن الحمد لله منسقها ممكن، لكن في ذلك الوقت ما في طائرات، لكنهم تحملهم على الشياطين ويجعلون للناس مكان على التكنس بالبيوت. إذا أنا أستطيع أركب على المقنس وطيفة إلى مكة فيفعلون هذا. وشيخ الإسلام هؤلاء على كل حال كذبة مستحيلين الشياطين، وأنهم يسيئون حتى من الناحية العملية بأنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه. نعم هذه فائدة لنا بالوقت الحاضر، أن أهل العلم يرون أن راكب الطائرات يجب أن يحرموا إذا حاذوا الميقات. لو قيل لنا هل أحد من أهل العلم تكلم على هذه المسألة؟ لا تقيموا لعد الله حقيقة الحمد لله تكلموا عليها. أننا فلنون إنهم لهم سرعة عظيمة مذهبة. أين هذا قصة سليمان؟ لما عبود من الجن قال أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وهذا باليمن الكرسي وسليمان بالشام، هذا مما يدل على سرعته العظيمة. أنا أتيك به قبل أن أفدى لك بره، هذا بقدرة الله عز وجل، لأنه دعا الله خلق. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكهان من أقرب الناس أو هم أقرب الناس، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات عظيمة يغررون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطنهم، تارة يرعبون الناس وتارة يراقبون، تارة يقوم الناس ويصنف الحبلاء ويصنف الفتن وتكون قيامة في اليوم الفلاني، ويجري عليك أنت هذا الرجل، أنت أن يحدث لك كذا، يموت لك قريب، نعم، ويسرق لك مال، وما أشبه ذلك. فهم يتوصلون إلى باطلهم في هذه الكذبات. مستندين إلى أي شيء؟ إلى الكلمة التي صدرت، التي سمعوها من السماء بواسطة مستلقى السماء. نعم. في ناس يقولون يطلبون الدعوة. نشرب القهوة، القهوة هذا يرفع الفنجان أحيانا على صفحه وأحيانا على سلعه وارفع يقول أبو حدث كذا وكذا يصدقون يقولون أبو حدث، لكن هذا كيف؟ هذا ما يجب التصليح، هذا هو الكلام، لكن وش يستند عليه؟ ما حد قد يكون عالم بهذا الشيء لكن جعل هذه اللعوبة أمام الناس فقط ليأتي لعبة ثانية ويصدقوه بها. نعم نفس العين تخطر بما ترى، نفس العين تخطر بما ترى، العين المشاهدة التي وصل إليها، أما العين الأخرى فلا يكون لا قصة ولا جعبة يتناقلها العام بينهم. من فيه رجل عنده نحل، فالنحل معروف نحل يبشرونه البصار انهم يقون الرطب الرطب يقون الرطب الرطب مرض لكنه بكميات كبيرة يجيبون قدر كبير ويضعون فيها الرطب كانه محل للحاضرين انا استطيع ان اخوض بهذا الرطب والرطب لين اخوض بهذا الرطب في وسط القدر واخرج منه ما تلوثت رجلي ولا فسد الرطب قالوا ما أفعلها كان الفرق بفعل نعم فعل هذا وضبط القدر وفي الرطب وكان يدور فيه فلا ولا شيء ما بزي الشيء والرطب تمام يقولون اللي فوق من خلق كانوا من ترى في دور خارج القدر دور خارج القدر عليه لكنه صاحب هو التقنين عند العام العام هو الصحيح لكن الساحر يقول رفع وجهه إليه وقال ما سحرت كذا وريك قالت ونصاب ورد وما يفعل مثل ما فعل المعلوم أرسل عليه السحر ما أرسل نعم هذا شيء ما يعني عند الناس مشهور في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحرة أزلون قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى كلمة يخيل إليه على أن الحقيقة خلاف ذلك الحقيقة خلاف ذلك يعني هم ينظر السعر وآلات فأنت تصور السعر يتسلط على الآلات الظاهر إيه لأنك أنت بتنظر يتسلط إلى نور الآلة ما تصور إلا بنظره وفي هذا الحديث التحذير من أهل التلبية والتمويل وأنه وإن صدقوا أو أصابوا في شيء فكن منهم على حذر وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر المراد بالأمر هنا الشأن من شؤونه سبحانه وتعالى تكلم بالوحي تكلم إذا أراد تكلم وتبارك الآن الشرط القضية الشرطية هنا تقتضي تأخر المشروط إيش عن الشر إرادة سابقة كلام لاحق فيكون في هذا رد واضح على من على العشائرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بإرادته وأن الكلام أزلي في السمع والبصر إذا أراد تكلم فيه إثبات الكلام الحادث ولا يضرنا إذا قلنا أن الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء ما ينقص الله شيء بل هذا صفة الكمال النقص أن نقول إنه لا يتكلم بحرف وصوت إنما الكلام معنى قائم بنفسه هل هو النقص من الفوائد أما حديث النواس بن حماد فيقول إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي هذا تقدم الكلام عليه أظن أخذت السماوات منه رجفة السماوات بالكسر على أنه مفعول به ووجه ما مفعول أو ملحق به فيكون موصوبا بالكسر ورجفة فاعل أخذت رجفة أو قال رعدة أو رعدة شديدة يعني السماوات خوفا من الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكل شيء يخافه حتى السماوات التي ليس فيها حياة وليس فيها روح تخاف الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات ضعفوا عندهم الضم يجب صعقوا أو صعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض صعق يقول وخروا لله سجدا. كيف يكون صعق وخروا سجدا؟ الصعق هنا والله أعلم يكون قبل السجود، إذا أفاقوا سجدوا لله، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، أول النهر على أنها خبر يكون مقدما، وجبريل بالرأس على أنها اسم يكون مؤخرا، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، يكلمه بما أراد أي بما شاء، وذلك لأن الله تعالى يتكلم بمشيئته. ثم يمر جبريل على الملائكة لأنه يريد أن ينزل من عند الله إلى حيث أمره الله تعالى أن ينتهي إليه بالوحي. كلما مر بالسماء سأله ملائكته ماذا قال ربكم، فيقول قال الحق. ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. سبق لنا في تفسير الآية أن هذا يحتمل أن يكون المراد قال الحق أي قول الحق لا تزيد، قال الحق في هذه القضية المعينة، أو قال الحق لأن من عادته أنه تعالى أن لا يقول إلا الحق. وأيا كان فإن جبريل لا يخبرهم بما أوحى الله إليه، بل يقول قال الحق مبهما، ولهذا يسمى عليه الصلاة والسلام الأمين، والأمين هو الذي لا يقول السر لغير من ائتمنه.